بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وأصحابه الأكرمين الأشرفين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى: قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، وهو أشمل دعاء وأنفعه، ولا بد أن نفهم ما لهذا الدعاء من قيمة عظيمة. لأنه مشروع لنا من الله رب العالمين على سبيل الوجوب أن نكرره على الأقل في اليوم 17 مرة. فإذا هذا الدعاء ليس أي دعاء. قال: لا يوجد في القرآن ولا في السنة دعاء أشمل ولا أنفع من هذا الدعاء، فلذا علمنا الله عز وجل إياه. ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي يا ربنا الذي أثنينا عليه بما علمنا، نسألك وندعوك بهذا الدعاء الذي علمتنا أن تهدينا الصراط المستقيم. إذن البدء بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالثناء على الله رب العالمين وتمجيد رب العالمين وبيان الافتقار إلى الله رب العالمين، وأنه هو الرب الإله المعبود الذي جميع الخلق فقراء إليه. نسأله بعد هذا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، هذا أهم ما يطلب. والهداية إلى الصراط المستقيم معناها أن تعلمنا ما ينفعنا وتوفقنا للعمل بما ينفعنا. إذن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم نحققه بالعلم النافع والعمل الصالح. إذا علمنا وتعلمنا علما نافعا وعملنا بهذا العلم عملا صالحا، فإننا نكون مهتدين وسائرين على الصراط المستقيم. ومن هنا أيضا نأخذ فائدة، وهي أننا لابد أن نهتم بمعرفة الصراط المستقيم. لأننا لما نقول اهدنا الصراط المستقيم نسأل الله، ونحن لما ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم لابد أن يكون منا سعي وأخذ بالأسباب لكي نكون من أهل الصراط المستقيم. وإلا فلا يجوز لشخص أبدا أن يسأل الله تعالى شيئا ثم هو لا يأخذ بأسباب ذلك الشيء أو يعمل على مضادتها. يعني الآن شخص يقول: اللهم تب علي من التدخين مثلا، ثم يقول: اللهم تب علي من التدخين، ثم يضع السيجارة في فمه. كيف أنت تب علي من التدخين؟ إذا أنت تكون ساعيا مجاهدا نفسك تدخل: أنا لن أدخن، ثم تغلبه نفسه يدخن ولا كذا، لكن يحاول شيئا فشيئا. إذا علم الله منه صدقة يعينه الله تعالى. لكن أنا أقول: اللهم أعنا على ترك التدخين، و تجد هذا المدخن يمشي في طريق في عكس هذا، بل يدخن نوعا جديدا مثلا، أو يدخن عددا أكثر من العدد الذي كان يدخنه سابقا. إذن هو يعمل في مضادة ما يدعو به. إذن لابد حتى تكون داعيا ربك دعاء ترجو إجابته أن تكون عاملا على ما يوافق هذا الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، إذن وتعمل على أن تكون مهتديا إلى الصراط المستقيم. طيب كيف هذا؟ بأن تتعلم العلم الصحيح النافع الذي يدلك على الصراط المستقيم، وأن تعمل العمل الصالح الذي به لا تحيد عن الصراط المستقيم. لأننا قد نحيد عن الصراط المستقيم بذنوبنا، تكون عندنا ذنوب ومعاص يعاقبنا الله تعالى عليها بأن يجعلنا نبتعد عن الصراط المستقيم، لأننا لا نستحق أن نكون من أهل الهداية وأن نكون من أهل النجاة. قد يكون المرء عنده شيء من الهداية، بعض من الهداية، جزء من الهداية، لكن الهداية الكاملة ليس يعطيها الله سبحانه وتعالى، وليس يمن الله تعالى بها على أي أحد. فإذا أنت لابد أن تري الله تعالى من قلبك ومن أعمالك ما به تكون مستحقا أن تكون من أهل الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية التامة، الهداية التي لا انحراف فيها، لا اعوجاج فيها، لا زيغ فيها. قد يكون هناك شخص يتابع أهل السنة وأهل الصراط المستقيم في كثير مما يقولون، لكنه يأتي في بعض الأصول يزيغ، شخص ثاني يزيغ في أصول أكثر، شخص ثالث رابع يزيغ في أصول أكثر وأكثر. نحن الذي نرجوه أننا لا نزيغ في شيء عن طريق أهل الصراط المستقيم وعن نهج أهل الصراط المستقيم، نريد أن نكون في كل شيء على ماذا؟ على الصراط المستقيم. هذا مما لا يفهمه كثير من الناس، فلهذا تجدهم أنهم يدرون يقولون لا تدقق، لا تنظر في كذا، لا تبحث عن كذا، لا تتشدد، لا تتحدد، لا تتقيد، لا إلى آخره. وهذا لأن هناك جهلا كبيرا بالصراط المستقيم. ونحن نقول إن المرء كلما كان أكثر حرصا على الخير، أكثر تعلما للحق، أكثر عملا بما يعلم، كلما أوفق وكلما كان أوفق وكلما كان أثبت على الصراط المستقيم. فقوله اهدنا يتضمن أمرين، ولذلك هنا كما قلت فائدة أننا لما نهتم دائما كل يوم بمعرفة معالم الصراط المستقيم، هل نعتبر متشددين؟ هل نعتبر متشددين؟ أحد الأشخاص مرة كان جاهلا يقول، كان يقول أنا كنت يعني كنت وما زلت وأرجو أن يعني أن يوفقني الله للصواب في هذا دائما، أنني مثلا أحذر كثيرا، أحذر نفسي وأحذر إخواني من الزيغ عن الصراط المستقيم، من البعد عن الحق، من الهلاك، من كذا. فأحد الأشخاص قال، وهو شخص جاهل يعني، قال والله أنا أخاف عليه من الحدادية، دائما يحذرنا من يا مسكين حدادية، من أي حدادية؟ اهدنا الصراط المستقيم، كم مرة تسأل الله كل يوم من هذا؟ ألا يحق لي أن أتكلم عن في معنى هذه الآية كل يوم؟ اهدنا الصراط المستقيم. ثم نحن لما نتكلم عن أهل السنة وطريق أهل السنة في وسط ماذا؟ نمشي في الشوارع نتخبط في أهل السنة، ندخل المساجد نجد في هذا المسجد حلقة في صحيح البخاري، وفي هذا في فتح المجيد، وفي الثالث في شرح السنة. أي إطار هذا؟ ولا الناس يتخطفون يمينا وشمالا، وكل يوم نرى ناسا يتخطفون، ما إن تجد الله تعالى يمن على بعض الأشخاص بالهداية لأيام، لأسابيع، لأشهر، لسنوات، إلا وتجد أكثرهم يتخطفون بعد هذا بالشبهات والشهوات. فلما يوجد ناس الآن ونحذرهم من مثل هذا، لعل قلة منهم تنتفع، ولعل حتى الذين لم ينتفعوا وحصل لهم ما حصل يعلمون فساد أمرهم فيما زاغوا فيه، فيستغفرون الله يوما ويرجعون إلى الله تعالى يوما. صحيحا ولا لا؟ فتعجب حقيقة من مثل هذا، يعني الإيش؟ ليس فقط أن المرأة اعتاد الغفلة، لا، هو ينكر على من يذكر، ينكر على من يذكر. لماذا؟ لأنه معتاد للغفلة لا يريد هذا. كمثل أيضا هؤلاء الجهلة الذين ينكرون لما ننظر نقول أصول أهل السنة كذا ونهج أهل السنة كذا، هم لا يريدون هذه الأمور. ماذا يريدون؟ يريدون أن نترك الأمور سائبة، كل يمشي بهواه وبمزاجه وبما فهم وبما جهل، ويلفق له منهجا وهذا يلفق له منهجا وهذا يلفق له منهجا، يصيب في بعضه ويخطئ في بعضه، ونحن علينا أن نقبل الجميع وأن نسكت عن الجميع وأن نمدح الجميع، وإلا فنحن متشددون ونحن غلاة ونحن وإلى آخره. فقوله اهدنا يتضمن أمرين، الأمر الأول الهداية بمعنى الإرشاد إلى العلم النافع، وثانيا الهداية إلى العمل بالعلم النافع. إذن اهدنا يا رب العالمين، بين لنا طريق الحق، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وفقنا لأن نكون سائرين على هذا الطريق، لأن هناك من لا يبين له طريق الحق أصلا، هناك من يبين له ثم يحيد عنه. لا، نحن نسأل الله تعالى أن يبين لنا طريق الحق وأن يوفقنا للسير في طريق الحق. فاهدنا بمعنى وفقنا للعلم النافع وهو القرآن والسنة، والعمل الصالح وهو العمل بالقرآن والسنة. أما العمل بالبدع والعمل بالخرافات والعمل بالآراء المجردة، هذا ليس من العمل الصالح، بل هو من العمل الطالح. والعمل الصالح هو الذي تنطبق عليه ثلاث آيات في كتاب الله. الآية الأولى قوله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. الآية الثانية قوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. والآية الثالثة قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه ثلاث آيات إذا انطبقت على العمل الصالح على العمل فهو عمل صالح، وإذا اختلت آية منها فهو عمل صالح أي فاسد. فقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي وهو مسلم، فمؤمن هنا بمعنى مسلم، فلا يقبل عمله الكافر، وهذا هو الشرط الأول. إذا الشرط الأول صحة الإسلام، أن يكون العامل مسلما صحيح الإسلام، لا يكون مشركا لا يكون كافرا، لأن المشرك والكافر مهما عمل، يعني الآن لو أن مشركا كافرا قام صلى المغرب وتابع في صلاة المغرب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد بالصلاة وجه الله، لم يشرك بالله في هذه الصلاة، إذا صلى هذه الصلاة مخلصا متبعا للسنة هذه الصلاة المعينة، لكنه ليس مسلما أصلا حتى يقبل منه عمله. فإذا هناك شرط قبل الشرطين المعروفين اللذين هما شرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة، هناك شرط من لم يذكره من أهل العلم فلوضوح اشتراطه، وبعض أهل العلم يذكرونه لبيان ما قد يخفى مما اتضح لمن اتضح له، فلا بد إذن من صحة الإسلام. وقوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين يتضمن الشرط الثاني وهو الإخلاص، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يتضمن الشرط الثالث وهو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإسلام والإخلاص في العمل نفسه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص والمتابعة للعمل كإيش؟ كالجناحين، والإسلام هو الجسم الأساسي الذي يركب عليه الجناحان، لا يوجد الإسلام كيف يوجد الجناحان، ثم الجناحان الإخلاص والمتابعة حتى يمكنك ماذا أن بدون الإخلاص والمتابعة لا يمشي لا يطير لا يحصل شيء، صحيح ولا لا؟ طيب، ويعني التنبيه على الإخلاص والمتابعة في آيات كثيرة يؤخذ من آيات كثيرة من كتاب الله. يقول الله تعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو من ذكر، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. إسلام الوجه لله مع الإحسان في المتابعة، من الإحسان متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا كان هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم من أنفع وأشمل الأدعية على الإطلاق. والهداية من جهة أخرى تنقسم إلى قسمين، هداية عامة وهداية خاصة. أما الهداية العامة فهي في القرآن كثيرة كقوله تعالى فقدر فهدى، وهذه تشمل حتى الحيوانات، فهدى كلا هدى، فمثلا لو دفعت البقرة إلى النار على أنها ماء لفرت منها، وهذا من هداية الله، وهي وأن البقرة يعني جلست في كتاب أو تعلمت في مدرسة أن هذه ماء وهذا نار، وهذا من أين عرفت ولا وتدري كيف البقرة تعلم البقرة الصغير مثلا، صحيح ولا لا؟ نعم قدر فهذا إيش؟ لا قدر فهذا قدر فهذا. وهذا من هداية الله، وهي تسمى الهداية العامة التي تشمل الناس وتشمل الحيوانات وتشمل كل شيء. وأما قوله اهدنا، هذه الهداية الخاصة وهي الإرشاد والتوفيق إلى العلم النافع والعمل الصالح، وهذا لا يكون إلا للإنس والجن والملائكة في العالم. يمكن أيضا أن نقول إن الهداية قسمان، فنقول القسم الأول هو هداية الدلالة والإرشاد، والقسم الثاني هو هداية التوفيق والإلهام، يعني هذان قسماء الهداية الخاصة. الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، يعني أن يبين الله الهدى، أن يبين الحق، كما قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالله بالقرآن يهدي جميع الناس أي يدلهم على طريق الصواب. بعد هذا الله تعالى يوفق من يشاء إلى الحق بأن يلازمه وأن يكون عليه، هذا القسم الثاني هو هداية التوفيق والإلهام، والقسم الأول هو هداية الدلالة والإرشاد، يعني وهديناه النجدين. ما المراد بقوله تعالى وهديناه النجدين؟ ها، هداية الدلالة والإرشاد. بعد هذا أن يوفق الله شخصا لسلوك طريق الحق، هذه هداية التوفيق والإلهام. قال وكذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا للهداية الخاصة أي هداية التوفيق. يعني هنا مثلا الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت، ويقول في موضع آخر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم باعتبار هداية الدلالة والإرشاد، وهو يدل ويرشد الناس إلى صراط المستقيم. وإنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والإلهام، يعني أن تجعل هذا مسلما وأن تجعل هذا كافرا، هذا ليس بيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو بيد من؟ بيد الله رب العالمين. وقوله اهدنا الصراط، قال النحويون هل معناها اهدنا إلى الصراط، والصراط مفعول ثان لم يسقط منه حرف الجر، أو الصراط مفعول ثان لم يسقط منه حرف الجر؟ قال بعض النحويين وحذف حرف الجر في اختار أمر كذلك استغفر اهدنا الأخر، اهدنا الأخر. هذه الأفعال يقول النحويون يحذف حرف الجر منها على غير قياس، وهو ما يسمى بالسماع، يعني من غير أن تكون هناك قاعدة، أن هذا يؤخذ يعرف بالسماع، لأن حذف الجر عند النحويين لا يكون قياسا إلا بشرطين: أن يحذف قبل أن، أو أن، هذا الأول. الثاني أن يؤمن اللبس، أن لا يحصل التباس. وحتى نقلت الألفية قول ابن مالك في الهامش، يقصد قول ابن مالك: وحذف حرف الجر مع أن وأن مضطرد إلا إذا ما اللبس عن، يعني يقول حذف حرف الجر مع أن وأن مضطرد، هذا دائما، إلا إذا ما عن اللبس، يعني ما وجد اللبس أو ظهر اللبس أو أمكن اللبس، ما إذا إلا إذا ما اللبس عن. قوله اهدنا الصراط معناه اهدنا إلى الصراط، وهذا سماع، ومعناه أنه لا يجوز لك أن تقيس عليها غيرها، بل اقتصر على ما سمعت. وهناك ملاحظات جيدة عند هذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم، لو أخذت تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو البغوي، هذه التفاسير السلفية، وطالب العلم خصوصا المبتدئ يعني لا ليس ينبغي له أن يفني عمره في التفاسير التي تقوم في الأساس على مناهج بدعية، واضح؟ يعني حتى هذه التفاسير، تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي، فيها ما يتعقب، فيها ما يتعقب كما هو معلوم، لكن أساس عقيدة مؤلفيها العقيدة ماذا؟ السلفية، واضح؟ كذلك تفسير السعدي، تفسير الشيخ الشنقيطي، تفسير ابن أبي حاتم الموجود من تفسير عبد بن حميد، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، وإن كان طبعا يعني ينظر فيه المشتغل بعلم الحديث الفاهم، تفسير ابن أبي زمانين، وأيضا يحتاج يعني تأهلا للنظر فيه. من المبتدئ عليه بتفسيرين، يعني فليمضي سنوات كثيرة فيهما، تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، تفسير السعدي وتفسير ابن كثير. قال لو أردت أن تعرف معنى الصراط المستقيم لوجدت أقوالا كثيرة. أيضا إذا راجعت كذلك أوائل مدارج السالكين للإمام ابن القيم تجد كذلك أقوالا كثيرة في معنى الصراط، ولكنها كلها ترجع إلى شيء واحد، يعني أقوال قد تختلف في الألفاظ لكنها ترجع إلى أصل واحد ومعنى واحد. قال هذا الذي يشير إليه، يقول ولكن هذه الأقوال ليس بينها خلاف تضاد، بل كلها خلاف تنوع، بل حتى ليس خلاف تنوع، يعني تجد ربما عند التأمل لا تجد خلاف التنوع إلا إذا أراد بخلاف التنوع أراد ماذا؟ نقول تنوع، أحسن، أراد تنوع الألفاظ، إلا إذا أراد بخلاف التنوع تنوع الألفاظ. لكن لما يأتي يقول الصراط المستقيم لا إله إلا الله، ثاني يقول الصراط المستقيم اتباع رسول الله، رابع يقول الصراط المستقيم السير على نهج الصحابة والتابعين، خامس يقول الصراط المستقيم. كل هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى شيء واحد، اتباع الكتاب والسنة والسير على المنهج المرتضى من الله. والسلف لم يثبت عنهم خلاف تضاد في التفسير ولا في السنة. ربما يريد في هذا الباب يعني، والخلافات التي تعتبر خلافات تضاد بالمعنى يعني بالمعنى المقصود، هذا قد يحصل في بعض المسائل الفقهية لأسباب معروفة، يعني هذا يجوز هذا يمنع، هذا يورث هذا لا يورث، في مثل هذا. لكن في العقل الاعتقاد في النهج في أصل الصراط المستقيم قال: وقد حاول المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والخرافيون والمتعصبون أن يجدوا عن السلف اختلاف تضاد، ولكنهم رجعوا بخفي حنين ولم يجدوا شيئا. هم أرادوا ما زال كانوا وما زال يريدون أن يثبتوا أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، وأن الصحابة كانت مناهجهم مختلفة، وأن بعض الصحابة كأنه كان حرفيا وبعضهم كان معنويا، بعضهم كان كذا إلى آخر هذا البراق. كما قلنا الخلاف الذي حصل بين الصحابة واختلفوا فيه ما قد يسمى اختلاف تضاد، هذا في بعض المسائل الفقهية معي. فالسلف لا يمكن أن يثبت عنهم خلاف لا في القرآن ولا في السنة إلا خلاف تنوع أو خلاف قراءات. وعلى سبيل المثال قال الله عز وجل: سرابيلهم من قطران. هذه الكلمة فسرها بعض السلف بأن القطران هو الذي تطلى به الدابة من الإبل، هذا القطران المعروف. وقال بعضهم في قراءة شاذة: قطر آن أي نحاس شديد الحرارة، كما جاء في سورة الكهف: أتون يفرغ عليه قطرة، وكما في سورة السبأ: وسلنا له عين القط. وسورة الرحمن: يطوفون بينها وبين حميم آن أي يقول وآن بمعنى شديد الحرارة. والقراءة الشاذة يقول تذكر، يعني قد تذكر لأجل فهم القراءة الصحيحة، ولا تقرأ على أنها قراءة طبعا لعدم صحة السند. وكثير من هذه القراءات لم يرد حتى قارئوها أصلا أن يكونوا قارئين للقرآن، وإنما قد يفسر بعض السلف تفسيرا على فيظن السامع أو فيقول هو قرأ كذا على إرادة التفسير، على قراءة التفسير. لما يقول مثلا قائل: وإذا نودي للصلاة إلى يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيقول فامضوا إلى ذكر الله، هذا إيش تفسير؟ واضح من هذا؟ لما يقول مثلا فصيام ثلاثة أيام، فيقول يأتي عن بعض متتابعات، هذا يمكن أن تكون هذه الإضافة إضافة ماذا؟ تفسيرية، لا يعني أنهم ماذا. ثم أيضا يمكن أن البعض قد يقرأ آية ويخطئ فيها، ألا يمكن؟ صحيح ولا لا؟ في شخص يقول: أنا صليت خلف فلان فقرأ كذا، لماذا؟ نسيانا، سهوا، خطأ. صحيح. فكلها أنا أنبه لماذا على هذا؟ لأن بعض الفاشلين من الرافضة والنصارى يقولون عند أهل السنة القول بتحريف القرآن كذب كذب كذب، فهمت؟ هذا الرافضة يقولون هذا ليغطوا على كلام أئمتهم الواضح في أن القرآن محرف وما ألف عندهم من كتب في تحريف القرآن، في إثبات تحريف القرآن، فيقول يأتون إلى بعض الروايات التي عندهم ما هو أبعد منها بكثير، ويقولون عند أهل السنة ما هو أكثر مما عندنا في تحريف القرآن. كذب والله، ولا يفهمون، وبعضهم يفهم ولكن يتغاضى حتى صار هذا الفهم الذي يقوم على الجهل والغباء شائعا بينهم. ثم يأتي النصارى يكرهون بمثل هذا، يعني والله في كثير من الأبواب تجد النصارى والرافضة في خندق واحد. قال: والقراءة الشاذة تذكر لأجل فهم القراءة الصحيحة، ولا تقرأ على أنها قراءة. ولهذا كتب العلماء في القراءات الشاذة، منها كتاب المحتسب في القراءات الشاذة، هذا لأبي الفتح عثمان بن جني، وجني تعريب جني، النحوي المعتزلي، واسم الكتاب بتمامه: المحتسب في تمييز الوجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، وهو مطبوع حتى طبع هنا في مصر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جزئين يعني يكونان مجلدين لو أريد التجديد، يعني هم لا يجددون. وهناك كتب أخرى أيضا في شواذ القراءات، منها كتاب ابن خالويه، ومنها كذلك كتاب العكبري في إعراب شواذ القراءات، كتاب للعكبري في إعراب شواذ القراءات، وكتب أخرى. طبعا قراءة الشاذة يعني عند المتأخرين، أقول عند المتأخرين، ضبطها بأنها ما اختل فيها شرط من الشروط الثلاثة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وكل ما خالف شرطا أثبتي جذوذه لو أنه في السبعة، كما قال ابن الجزري في مقدمة طيلة النشر في القراءة العشر. قال وهذا لا يسمى اختلاف تضاد. وهنا هذا يقول قطر آن بمعنى نحاس شديد الحرارة، وهذا يقول القطران الذي هو تطلى به الإبل، فلاختلاف القراءتين اختلف التفسير. وهكذا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو الإسلام وهو القرآن وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا. فلما يقول الإسلام القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا يرجع إلى شيء واحد، وكل هذه الأقوال ليس بينها تضارب، فالإسلام هو القرآن والقرآن هو الإسلام والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر كما في شرح السنة للبخاري. والإسلام هو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يسمى اختلاف تنوع، بل هو ليس كما قلنا اختلاف تنوع إلا إذا أريد ماذا؟ تنوع اللفظ، الألفاظ متنوعة لكن المعنى واحد. اختلاف التنوع قد يأتي في أمور فيها هذا شيء وهذا شيء، يعني مثلا لما نقول ورد عن بعض الصحابة أنه يتشهد باللفظ الفلاني والثاني يتشهد باللفظ العلاني، فنقول هذا ليس من اختلاف التضاد، هذا من اختلاف التنوع، لأن هذه الصيغة في التشهد جائزة وهذه الصيغة في التشهد جائزة. في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن في رواية عن بعض السلف الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة ما، وجاءت رواية أخرى بصيغة أخرى، وجاءت رواية ثالثة بصيغة ثالثة، هذا ليس اختلاف التضاد، هذا من اختلاف التنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الصيغة الأولى، ثبتت عنه الصيغة الثانية، ثبتت عنه الصيغة الثالثة، وكلها جائزة من غير إشكال ولا اختلال. واضح؟ يعني حتى ربما الشيخ يعني ايش العبارة يكون ايش نعم. ولهذا أفرد شيخ الإسلام هذا الاختلاف في رسالة جيدة سماها اختلاف التنوع، أو هكذا سميت يعني، رسالة صغيرة الحجم كبيرة المبنى والمعنى، وهي مطبوعة منذ زمن، ولما طبع مجموعة أو طبع مجموع الفتاوى أدخلت فيها، كذلك أدخلت في قسم الفقه وأصول الفقه يعني في مجموع الفتاوى، وهي مجموع موجودة مطبوعة وحدها كانت عندي قبل زمن. وأشار في الهامش لأنه لعله يعني رسالة تنوع العبادات، وقد طبعت ضمن مجموعة من رسائل شيخ الإسلام في مطبعة المنار سنة 1400 قبل أن توجد مجموعة الفتاوى. وقال في هذه الرسالة مثل ما قال في رسالته الجيدة مقدمة أصول التفسير. طبعا نحن من قبل درسنا مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وقرأنا ما فيها من كلام على اختلاف التنوع بين أو الاختلاف في التفسير المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف وما حقيقة هذا الاختلاف، يمكن لمن أراد أن يراجع هذا المبحث المهم. قال ولعلكم تستفيدون من دراسة هذه المقدمة، لأنه لم يكتب أحد في أصول التفسير مثل هذه المقدمة، فيها شيء قل أن تجده في غيره، عقد فيها فصلا للاختلاف وقسمه إلى اختلاف تضاد واختلاف تنوع، وذكر في نفس الفصل أن اختلاف التضاد لا يمكن أن يوجد عند السلف، بينما يوجد اختلاف تنوع والتضاد على قسمين، إما اختلاف تضاد وإما اختلاف نقيض، وهذا هو الخلاف الذي يضر. أما اختلاف التنوع فهذا علم ينبغي أن نحرص عليه ونتعلمه من مشايخنا ومن أئمتنا، وهذا لا يكون إلا بدراسة كتبهم ولا تستطيع أن تتفقه في الحديث بدونهم وبدون كتبهم، ويجب عليك أن تحرص عليها حتى توصلك إلى القرآن والسنة. هنا بعض ما في كتب الفقهاء والعلماء اختلاف يعتبر اختلاف التضاد، ولكن التضاد في مثل هذا ليس يقتضي تبديعا ولا تضليلا ولا شيئا. يعني الآن في بعض المسائل الفقهية لما يقول هذا الجد أو تقول الإخوة يرثون مع وجود الجد أم لا يرثون، فبعض السلف من الصحابة ومن بعدهم يقولون يرثون، والبعض يقول لا يرثون. هذا اختلاف تضاد، هذا يقول يرث وهذا يقول لا يرث. لكن ما الذي ينبني على هذا؟ لا ينبني شيء، لا ينبني سوء، لا ينبني تبديع، لا ينبني تضليل، لا ينبني إنكار. قد يوجد توجيه، تصحيح، تعديل، تبيين، واضح؟ لكن هذه المسائل الاجتهادية ليس فيها إشكال، مع أن الخلافة يعتبر فيها باعتبار تعريف الخلافة اختلافا ماذا؟ تضاد. ولكن هذا الاختلاف ليس اختلافا ماذا؟ ليس اختلافا مؤثرا سوءا بين المسلمين. ومن هذه الناحية قد يعتبره من يعتبر اختلاف تنوع أيضا بهذا الاعتبار، كما قد يفهم من كلام الشيخ بهذا الاعتبار أنه لا يؤثر شيئا ولا يؤدي إلى أن يضاد أحد الناس أخاه. يعني قد يكون شخص هنا يصلي فينزل على ركبتيه، الثاني يصلي فينزل على يديه، شخص يضع يديه بعد رفع من الركوع على صدره، والثاني لا يرسل، لا يضع يديه على صدره، وهكذا. فهذا يقتضي تضادا بين المسلمين أو تنازعا أو اختلافا أو انشقاقا أو افتراقا. فبهذا الاعتبار قد يكون الشيخ قال ما قال. ويجب عليك أن تحرص عليها، طبعا هنا تنبيه على الرجوع إلى كتب الفقهاء والرجوع إلى كتب العلماء والرجوع إلى شروحهم والعكوف عليها، لأنه وجد في بعض الجهلة من يقول أنا سأقرأ القرآن والسنة وحدي وأفهم. ولو أنه كان يمكنه أن يفهم كان جيدا، لكنه لا يفهم، الواقع أنه لا يفهم. ولا وربما يعني الآن عامة الناس في هذا الزمان بدون أن يتعلموا هم أعاجم، صحيحا ولا لا؟ حتى الذين يقرؤون الكلام العربي المكتوب يعني عامتهم إن لم نقل أعاجم فهم مستعجمون، صحيحا ولا لا؟ يعني عامة الذين في البلاد العربية هم كذلك، لا يكادون يفهمون العربية أصلا إلا أن يتعلموا، كل امرئ على قدر ما يتعلم. إذن نحن لما نجد عندنا قصورا في فهم اللغة العربية لابد أن نرجع إلى من كانوا أعلم منا باللغة العربية وبالسنة النبوية وبالسيرة النبوية وبتاريخ العرب قبل الإسلام وبتاريخهم بعد الإسلام وبالسيرة الإسلامية وبمسيرة أهل الفطرة السوية وبكذا وبكل هذا. لابد من أن نرجع إلى من كانوا أعلم منا بهذا، ولكننا لسنا نقلدهم لذواتهم، نحن نستعين بما عندهم وبأفهامهم على فهم القرآن والسنة. أما احتجاجنا، أما اتباعنا الذي لا يختل والذي لا والذي يؤخذ عندنا من غير ترك فهو القرآن والسنة. قال ويجب عليك أن تحرص عليها حتى توصلك إلى القرآن والسنة، ولأنه ليس لك من الآلات والوسائل التي كانت عندهم. إذا لا تستطيع أن تستغني عن كلام الفقهاء، أو شخص يقول أنا سأقرأ فقط كذا وأستنبط أو أنظر في شروح الأحد، لابد أن ترجع إلى خلاف السلف وخلاف فقهاء السلف وخلاف أئمة السلف وكلام الفقهاء، ومن غير تعصب ومن غير خروج عما كان عليه السلف. يعني لا، ليس عندنا تعصب لواحد من السلف وليس عندنا خروج عما كان عليه السلف، وهذا الذي به نحفظ طريقا. لذلك لما يأتي شخص يقول أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا مالكي، أنا حنفي، نقول لا يا أخي لا تتعصب، نحن لا نخرج عن كلام السلف، ولكن الفرق بيننا وبينك أنك جئت إلى إمام من الأئمة قلت هذا أنا أجمد عليه، ونحن قلنا لا نأخذ من كل الأئمة، صحيح ولا لا؟ لا، ولن نخرج عن كلام الأئمة في النهاية. يعني هذا يقول لا نحن لا ينبغي أن نخرج عن أقوال الأئمة، طيب نحن لا نخرج عن أقوال الأئمة أيضا، لكن أنت لا تحصر في ذهنك كلام المتأخرين وتتحكم به على المتقدمين، ثم تلزم المتأخر المتأخرين والمعاصرين بأن يأخذوا بكلام هؤلاء المتأخرين الذي ادعوا أو الذي ادعي فيه أنه مذهب أولئك المتقدمين، وهم في الغالب كانوا به غير عالمين، وكانوا لكثير مما استنبط من كلامهم ربما غير منتبهين. وبالله نستعين. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكر الله تعالى هنا أصناف الناس، ففي قوله صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء بينهم الله تعالى في سورة النساء من هم الذين أنعم الله عليهم، يعني قل اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم الله تعالى في سورة النساء بقوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال ومعناه العلماء العاملون، وهذا هو الصنف الأول. والصنف الثاني المغضوب عليهم وهم العلماء غير العاملين، ولهذا أخبر الله عز وجل بغضبه على اليهود الملاعين لأنهم عصوا عن علم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والصنف الثالث الضالون وهم الجهلة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذين الصنفين لما سئل عن المغضوب عليهم من هم، لما سئل من هم يعني من هم المغضوب عليهم، قال المغضوب عليهم الضالون، قال هم اليهود والنصارى. في بعض الألفاظ قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، كما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه، ومن آخر من صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فاليهود مثال للمغضوب عليهم والنصارى مثال للضالين الجهلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه التفسير بأن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وكما بان من القرآن أن أعظم مصاديق الآية اليهود والنصارى، فإذا لابد أن نذكر أن اليهود مغضوب عليهم وإن كان الغضب قد يشمل غيرهم، وأن النصارى ضالون وإن كان الغضب الضلال قد يشمل غيرهم، ليس كما فعل طنطاوي الهالك عليه من الله تعالى ما يستحق لما يذكر في التفسير الذي وزع على المعاهد الأزهرية تسمى بالتفسير الميسر، ارجع إلى سورة الفاتحة صراط غير المغضوب عليهم، يعني لا أدري عبارته بالنص لكن يقول الذين غضب الله عليهم، والمعنى الكلام يعني الذين خالفوا الله، والضالين الذين يعني يجرحوا الكلام. من هم؟ من؟ اليهود والنصارى؟ لا يريد أن يقول اليهود والنصارى حتى لا يغضب أخاه وعزيزه وحبيبه الهالك بعده شنوده، صحيح ولا لا؟ سيكتب من أول صفحة في المصحف يفتح يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليهود والنصارى. ما هذا معاداته لوحدة الأديان وحوار الأديان والسامية والبراء والفساد، صحيح ولا لا؟ ونستفيد من هذا أن كل من عمل بالقرآن والسنة النبوية، طبعا أنا لما قل أخوه وحبيبه شنوده هو الذي كان يقول هذا لست أنا، يعني هو الذي كان يقول هذا الكلام لست أنا أنسب إليه ما ليس عنده، يعني لست أفهم بالقرائن أنه أخوه وحبيبه، قد إذا فهمت بالقرائن يمكن أن أقول هذا، لكن أنا لا نتكلم بالقرائن وبالفهم. هو الرجل أو إن كان يعني يسوغ هذا هناك كنت أسمع شخصا يقول لما دخل الشيخ الأزهر على تلك الفتاة الصغيرة التي كانت منتقبة فقال لها أنت لماذا تنتقبين جالسة وسط البنات، فقالت المدرسة تقول لا هي دخلت غطت لما دخلت يا مولانا أو يا فأحد المعجبين وهو أحد الخطباء كان يقول فشيخ الأزهر إما أنه نسي أنه رجل أو أنه ليس رجلا أصلا، يعني ماذا يعتبر نفسه بالله؟ هذا من والله من يعني انظر الزمان، انظر لما يأتي مثل هذا ذو النفس الضعيفة ذو الذلة ذو الذلة، هؤلاء أذلاء هؤلاء، هذا الطنطاوي وحتى الطيب هذا عندهم والطيب هذا يزيد على شيخ الأزهر السابق بعلمنة وفساد عنده وضعف نفس في مقابل أعداء الإسلام واليهود والنصارى. أحد النواب السابقين كان يقول هذا شيخ أزهر ماذا هذا؟ أنا لست أقول أزهر ماذا؟ حتى لو وجد رجل حليق يقول هذا الأزهر الذي أزهر مصر هذا ولا أزهر شيكاغو أزهر أوروبا أزهر مع العلمانيين. العلمانيين ينسحبون معهم نحن ننسحب هنا ما يريد أن يكتب وثيق يجمع شذاذ الآفاق من هنا ومن هنا من العلمانيين والحقيرين ويقول هيا نكتب وثيقة الأزهر. وهؤلاء ما لهم لكتب الأزهر؟ تريد أن تجمع اجمع الذين تعدهم علماء أو الذين يعدون بين الناس علماء أصحاب المناصب العمداء كذا إلى آخره صحيح؟ سنأتي بناس سيوجد في هؤلاء الناس على ما عندهم من فيه من عنده إسلام وعنده غيرة على الإسلام وإن كانت يعني قد تنتقص في أمور أو كذا لكن ونحن في ما زلنا في الموضوع لم نخرج لأننا نتكلم عن صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء بصراحة أرادوا أو لم يريدوا يريدون أن يسلكوا منهج طريق هؤلاء. طيب يقول ونستفيد من هذا أن كل من عمل بالقرآن والسنة النبوية فهو من تلامذة العلماء العاملين وكل من تعلم الكتاب والسنة ولم يعمل بهما فهو من تلامذة اليهود وكل من أعرض عن القرآن والسنة وعمل من غير علم بالقرآن والسنة فهو من تلامذة النصارى. وهذا المعنى ذكر عن سفيان بن عيينة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أوائل اقتضاء الصراط المستقيم وهذا كتاب عظيم ينبغي لكل مسلم أن يقتنيه وأن يقرأ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أو في مخالفة كما في بعض النسخ في مخالفة أصحاب الجحيم. نقل عن سفيان بن عيينة وإن كنت لم أقف على إسناد لهذا الأثر أنه قال من فسد من علمائنا اكتب هذه العبارة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ومعناه أنه شبيه بأولئك إما شبيه بالصالحين وإما شبيه بالطالحين بقسميهم المغضوب عليهم والضالين. ثم إن هذه السورة التي ذكرنا بعض فوائدها تقدم أن الله عز وجل بدأها بالتوحيد أولا كما سمعتم وهذا إشارة إلى أن أول واجب هو التوحيد. وهذا التوحيد من أين لنا أن نأتي به؟ نأتي به في القرآن لأنه لو كان بالعقل أو بالنظر كما يقوله المتكلمون والمتفلسفون لذكر الله لنا ذلك ولم ينزل لنا سورة كاملة متضمنة لهذا التوحيد كما أنه بدأ كتابه بهذا التوحيد تعليما لنا وكذلك ختم كتابه بهذا التوحيد تعليما لنا. معنى ذلك أن الله عز وجل يقول لنا كما أني أمرتكم أن أول ما يجب عليكم أن تتعلموه هو التوحيد كذلك أيضا يجب أن يكون آخر ما تموتون عليه هو التوحيد يعني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم موحدون كما أنكم في أول عمركم موحدون يجب أن تكونوا أيضا في آخر أعماركم موحدين. هكذا تربط القرآن أوله بآخره بدأه الله عز وجل بالتوحيد بهذه الإشارة كما أنه ختمه بالتوحيد بهذه الإشارة. وهنا نريد أن نقارن بين التوحيد في أول سورة الفاتحة في أول سورة الفاتحة وفي أول سورة الناس يعني تجد أن التوحيد في أول القرآن في سورة الفاتحة إلى آخر القرآن في سورة الناس. في سورة الناس التوحيد وفي سورة الفاتحة التوحيد وفي سورة الفاتحة التوحيد. وهنا نريد أن نقارن بين التوحيد في أول سورة الفاتحة وفي أول سورة الناس فنقول الحمد لله رب العالمين قل أعوذ برب الناس فرب العالمين هو رب الناس كل واحد قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو قوله مالك الناس هو توحيد الأسماء والصفات أو هو من توحيد الأسماء والصفات وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هو قوله إله الناس. إذن سورة الفاتحة شملت التوحيد كله في أول القرآن هنا قل شملت وشملت شملت وشملت ويشمل ويشمل كما أن سورة الناس اشتملت على التوحيد كله في آخر القرآن فهاتان إشارتان لطيفتان الأولى أول واجب هو التوحيد، والثانية آخر ما يجب أن تموت عليه هو التوحيد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن أول، لذلك يقول أهل العلم أول الدين التوحيد وآخره التوحيد، أول الدين التوحيد وآخره التوحيد، وأهم شيء بين الأول والآخر التوحيد. فيجب عليك أن تعنى بالتوحيد في أول عمرك وفي آخر عمرك وفي كل عمرك، وهذا يسميه البلاغيون برد العجز على الصدر، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية يذكرونه فيما يسمونه بعلم البديع، وهو العلم الثالث من علوم البلاغة، ومعنى ذلك أن تختم كلامك بمثل ما بدأت به، وهذا أسلوب تستحسنه العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلهذا خاطب العرب بما يفهمونه وبما يعرفون، وما خاطبهم بما لا يعرفون. وبهذا تستدل على أن ما يقوله بعض الناس من القاصرين خصوصا من الطوائف الكلامية والفلسفية والمنطقية من أن هناك في القرآن ما لا يعرف العلماء معناه، يعني يقولون المفوضة مثلا يقولون الرحمن على العرش استوى، لا ندري ما المراد باستوى، بل يداه مبسوطتان، لا ندري ما المراد بيديه، فهذا قول في غاية الفساد. هذا ولذلك يسمى هؤلاء أهل التجهيل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية وفي غيرها، لأنهم يجهلون السلف ويجهلون الصحابة، بل ربما يتطاول بعضهم إلى تجهيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا قول في غاية الفساد، ولا يمكن أن يوجد في القرآن ما لا يعرف العلماء معناه، لأن من العلماء العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تجهل العرب معاني القرآن وهو بلغتهم؟ ولو كان كذلك لكان ينقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم لا يفهمون ما المراد بكذا، صحيح ولا لا؟ لكنهم لم يعترضوا، فهموا أنه ليس كمثله شيء، وفهموا أن لله صفات لا تشابه صفات المخلوقين، والحمد لله، فلم يحتاجوا إلى سفسطات ومباحثات وضلالات المتأخرين أنهم يقولون الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هم لا يسألون كيف استوى، لو أراد الله أن يخبر كيف استوى لأخبر كيف استوى، إذن آمنا أنه استوى ولا ندري كيف استوى، ولكن ندري أنه ليس كمثله شيء، فاستواه لا يكون في استواء المخلوقين. كذلك القول في اليد، كذلك القول في الوجه، كذلك القول في العين، كذلك القول في كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال ولا يمكن أن يوجد في القرآن ما لا يعرف العلماء معناه، لأن من العلماء العرب، لأن من العلماء العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تجهل العرب معاني القرآن وهو بلغتهم؟ لكن الشيء الذي يمكن أن يجهله الإنسان كائنا من كان عربيا أو عجميا في القرآن الذي يمكن أن يجهل إنما هي أمور خاصة أشار إليها ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الذي أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره: التفسير على أربعة أنحاء، تفسير لا يعذر أحد بجهله، تفسير لا يعلمه إلا العلماء، تفسير لا يعلمه وتفسير لا يعلمه إلا العرب، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ثم يقول افهم هذه الأمور الأربعة وعليها فحذ وقس. فأما الذي لا يعذر أحد بجهله مثل قل هو الله أحد، فإنه لا يعذر أحد بجهل معناها، ويدخل فيه الكلمات الواضحات التي لا تحتاج إلى تدبر ولا إلى دراسة وتعمق. يعني من سمع القرآن ويفهم العربية لا يعذر بجهل هذا. وتفسير لا يعلمه إلا العلماء كمطلق القرآن وتقييداته ومجملاته ومبيناته والناسخ والمنسوخ وتخصيصاته، فهذه علوم استنباطية يختص بها العلماء وليس للعامة فيها نصيب، لا يعرف العامة منها إلا ما يتعلمونه من أهل العلم، كلما تعلموا أكثر كلما فهموا أكثر ودروا أكثر. يعني مثلا قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أن تتربص المرأة سنة لا تخرج، هذا ما حكمه؟ الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ والأحكام التي جاء بها القرآن على التفصيل لا يفهم وجه الكلام في هذه الآية، صحيح ولا لا؟ مثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه الآية قد يدركها العامي أنها تتربص ماذا؟ ثلاثة قروء. والقرء أو القرء مختلف فيه هل هو الحيضة أو الطهر، ولكن كونها مخصصة أو مقيدة فهذا يتوقف على العلماء، وأما العامي فما له من نصيب. يعني هنا سيفهم أن كل مطلقة تتربص ماذا؟ ثلاثة قروء. طيب هناك مطلقة لا تتربص ثلاثة قروء، تتربص أقل أو تتربص أكثر. هذا دلت عليه آية أخرى، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فوضع الحمل قد يكون وقبل ثلاثة قبل مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر في الغالب، وقد يكون بعد هذا صحيح، لأنها قد يطلقها زوجها وبقي على وضعها أسبوع مثلا، وقد يطلقها زوجها وبقي على وضعها ثمانية أشهر، وانقضاء العدة يكون بوضع ماذا؟ بوضع الحمل. وأما الذي لا يعرف لذلك لابد من معرفة الإيش؟ الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، أو المطلق والمقيد، والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين. وأما الذي لا يعرفه إلا العرب فمثل مفردات القرآن كما في قوله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة. الذي لا يعرف اللغة العربية لا يفهم ما معنى مستنفرة أو حمر، حمر يعني إيش حمر؟ فالعجمي يقول هذه حمر، تقول حمر إيش يعني؟ حمراء مثلا صحيح؟ أو حمر يقولها بالحاء، يقولها حمر، يقولوا إيش حمر؟ همر هذا سيارة صحيح؟ سيارة القرآن ذكرت فيه السيارات الهمر؟ يقول لا حمر، حمر جمع ماذا؟ حمار. مستنفرة أو مستنفرة على قراءتين، ومستنفرة يعني عند العاصم وغيره مستنفرة، عند نافع وغيره مستنفرة. فرت من قسورة، قالوا هما قراءتان سبعيتان مستنفرة ومستنفرة. فكلمة قسورة من كلمات القرآن الغريبة، وإنما نعرف معناها من العرب، والقسورة الأسد. والعرب اليوم، طب يقول إيش؟ طب أين العرب اليوم؟ يقول لا يوجد عرب اليوم بالمعنى. والعرب اليوم هم كتاب العين للخليل، يعني للخليل بن أحمد. وكتاب العين معروف مطبوع في ثمانية مجلدات، ولكن قد تكلم فيه بكلام كثير في ثبوته عن الخليل. ومن أشهر الأقوال أن أصله للخليل، ولكن زيدت عليه زيادات ليست للخليل. الكلام في كتاب العين للخليل وفي نسبته للخليل ابن أحمد الفراهيدي كثير جدا. والتهذيب الذي هو تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، للأزهري، والأزهري ليس نسبة إلى الأزهر. والمقاييس يعني معجم مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله. والعباب للصغاني، وهو الحسن بن محمد الصغاني، وكتابه اسمه العباب الزاخر واللباب الفاخر ولم يكمله. ولسان العربي لابن منظور جمال الدين، وهو من أكبر هذه الكتب وأوسعها، أو لعله يعني يكون أكبرها وأوسعها. والمصباح، والمصباح للفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، في تفسير غريب الشرح الكبير، الشرح الكبير للرافعية الذي يسمى بفتح العزيز شرح الوجيز في فقه الشافعية. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي. والقاموس للفيروز آبادي، وهو القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شناطيط. فهمت هذا؟ اسم القابوس، القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شناطيط. كتبت أم من غير أطيط؟ طيب لمجد الدين الفيروز آبادي. والقاموس هذا يعتنى به يعني من بعد الفيروز آبادي عناية كبيرة، كتبوا عليه حواشي كثيرة، وبعضهم يعني شرحه، ومن وأكبر شروحه تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي الدرامي. قال والعرب الموجودون الآن تغيرت لغتهم بالاختلاط والامتزاج مع الآخرين من العجم، يعني حتى في الجزيرة العربية، وما زال الاختلاط بالعجم يؤثر. صحيح ولا لا؟ ما زال الاختلاط بالعجم يؤثر في حتى في اللهجات، يعني في السعودية مثلا بكثرة العجم هناك صار، يعني كما يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قال اخترعوا لغة ماذا؟ متوسطة، لا هي عربية ولا هي أعجمية. يعني يقول ايش؟ يقول لك اجا تعال، اجا هنا تعال، فهمت؟ واحد يقول تعال انت انظر شوف اول، انا شيل انت شيل، طب هذا لا عربي، لا هو عربي ولا هو ايش؟ أعجمي. فنتكلم بالعربية، فما زالت تتأثر كله هبة، هذا هبة، واحد هبة، كله هذا هبة، خذ هذا هبة. وإن هذه اللغة حفظت في الكتب ولله الحمد والمنة حتى تقوم علينا الحجة، لأنه لو لم تحفظ في الكتب فكيف نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى يومنا هذا ما زال الحمد لله الكثير من الناس من أهل العلم والدراية من المسلمين من العرب والعجم، اسمع، من العرب والعجم لهم باع وطول ذراع ويعني وفهم عريض في لغة العرب، صحيح ولا لا؟ إلى الآن ناس كبار وناس معروفون مشهورون وفي الأقطار المختلفة تجد لهم يعني ماذا علما عظيما باللغة العربية. فالله عز وجل أقام الحجة علينا لأنه قيض رجالا مجتهدين مخلصين فحفظوا لنا هذه اللغة بجميع أنواعها، ولا زالت اللغة العربية الصحيحة الفصيحة كما أقول واحدة في جميع البلدان. اليوم في الصباح أسمع كلاما لبعض الناس من الخليج يتكلم اللغة العربية صحيحة ينطق على الوجه، ناس من أماكن من العراق ينطق على الوجه، من الشام على الوجه، من كذا على الوجه، الذي يعرف اللغة. حتى بعض إخواننا هنا أعجمي في الأصل لكن لسانه قارب أن يكون أو يعني في الجملة أو في عموم كلامه لسانه عربي صحيح فصيح أحسن من كثير من العرب لما يأتون يتكلمون باللغة العربية. ولا أتكلم عن عموم العوام، لا أتكلم حتى عن الذين يدعون أنهم طلبة علم بل أنهم مشايخ. بعض الإخوة الأعاجم يكون نطقه بالعربية أصح وأفصح منه، لأن يعني بعض الطلبة يعني بعض طلبة العلم إذا تكلم بالعربية بعد هذا لا زال يتأثر بلهجته، تفهم؟ يعني تجد في كلامه أثار اللكنة الواضحة، يعني حتى عندنا هنا في مصر تجد كثيرا من الناس يتكلم من حتى تعرف من لهجته أو من إيش، من بعض الحبكات هكذا في كلامه تعرفه من أي إقليم من أي محافظة. يعني مثلا يقرأ فيقول وإن هذه اللغة أو من اللغة واضح سورة الفاتحة مثلا، كل فاتحة صحيح ولا لا؟ هكذا ما تعرف هو من بعض أي مكان وهكذا، صحيح؟ هذا صحيح ولا لا؟ تميز، يعني تجد شخصا يتكلم ببعض الشخص يتكلم اللغة العربية يعني بالعامية المصرية، لغة عربية بالعامية المصرية هكذا، لا يمكن أن تقول إلا هذا. فأنت شخص من الله يقول عنه كبير وكذا ما يمسك المكبر الصوت هكذا والله بهذا الطريق بدون مبالغة ويشرح أصول الفقه، أصول فقه، يقول هذه المسألة الفرق بين الصحيح والفاسد، المسألة دي يعني احنا بنقول فيها بالقول الأول، في قولين، القول الأول كذا والقول الثاني، والقول اللي بندين الله تعالى به هو ايش هذا؟ اصول فقه هذه ولا لغه عربيه ولا ايش هذا؟ هذا مجلس الواحد ايش هذا الكلام؟ والله العظيم انا لا ابالغ، لو رايتم ذاك الشخص، وهذا يعرضون له يعني يسجلون له بالفيديو ويعرضون له في بعض القنوات الفضائيه، لو رايتم هذا الشخص لن تستغربوا هذا، يعني منظر الحقيقه لا يليق ابدا، فهمت هذا؟ استغفر الله العظيم، لا لغة ولا هو جالس في مجلس علم، يعني هذا واحد أنت في المرء في بيته ربما لو تكلم في العلم يتكلم بهذه الطريقة وهو نائم، إيش مجلس في المكبر هكذا وأمامه منضبة وهكذا وكأنه نائم في ويشرح أصول فقه المهم وبالعامية، طب أصول علم أصول الفقه لماذا يشرح بالعامية وكيف يشرح بالعامية إلا لناس ليس متأهلين لدرس أصول الفقه، الذي لن يفهم التراكيب العربية ليس أهلا أن يدرس أصول الفقه. هذا بعض يعلم كيف يفهم اللغة العربية أولا. اللغة ليس أصول الفقه يتكون من عدة علوم منها اللغة العربية، فليكن درسه في اللغة في أصول الفقه في حق أن يفهم اللغة العربية أولا. أنا من معنى اليوم في الحقوق الكلام في أداب المعلم والمتعلم أو في حق المعلم ولا نعم. طيب، فأنا هذا الكلام ما الذي أتكلم فيه أنه والحمد لله ما زال في المسلمين على التقصير والضعف الشديد، ما زال المسلمون يهتمون باللغة العربية وإن كان هناك تقصير وضعف شديد في الجملة، لكن ما زال هناك اهتمام، ما زالت هناك معرفة، ما زال هناك تمييز. فهمت هذا؟ حتى إننا قد يعني الواحد منا قد يسمع كلاما يعرف فيه اللحن من غير أن ينتبه، صحيح؟ يعني تسمع شخصا يتكلم فتجده يلحن في الكلام فتقول هذا لحن في أي شيء، أنت لم تنتبه أصلا ولا تدري في أي شيء لحن، فتقول له أعد الكلام الذي قلته فيعيده فتقول له أنت لحنت في كذا، صحيح ولا لا؟ وهذا في واحد، هذا في عدد من الناس. بعض المعاصرين كان يقول، لأنه هو من المتقنين يعني عنده إتقان وعلم كثير في اللغة، كان يقول أنا إذا أخطأ شخص في اللغة العربية كأنني أقرص، يعني كأن شيئا إيش يقرصه. بارك الله فيكم. وإذا أردتم أن تمشوا على منطق الجفال فلا داعي للكلام في اللغة العربية ولا تعلمها ولا أن تنطق بها ولا إخراج فرد من خارجها ولا شيء. بعد قليل وكما وجدنا ناسا يقرؤون القرآن بلهجاتهم. فالله عز وجل أقام الحجة علينا لأنه قيض رجال مجتهدين مخلصين فحفظوا لنا هذه اللغة بجميع أنواعها، سواء النحو أو الصرف أو المفردات أو البلاغة أو أصول اللغة، وهذا كله مقيد ولله الحمد والمنة ومن فضل الله عز وجل. وتقدم أن التفسير أربعة أنحاء، وهو من جهة أخرى يعرف بأربعة طرق. طبعا بالنسبة للقسم الذي هو تفسير لا يعلمه إلا الله، هذا مر الكلام عليه فيما مضى. وتقدم أن التفسير أربعة أنحاء، وهو من جهة أخرى يعرف بأربعة طرق، إما بتفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة النبوية، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، أو تفسير القرآن باللغة العربية. طبعا هذه الأمور مرتبة من جهة، ومن جهة هي مجتمعة، يعني نحن قد تأتي عندنا الآية الواحدة فتفسر بالقرآن وبالسنة وبآثار الصحابة والتابعين وب ما جاء بما يعني بما يتقرر في اللغة العربية، صحيح ولا لا؟ طيب نقف هنا.